عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع ولده الإمام المهدي المنتظر. يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة، يا أبا محمد الحسن، أيها الأئمة المعصومون من ذرية الحسين، وخصوصا يا صاحب العصر والزمان، عظم الله لكم الأجر بمصيبة أبي عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مظلوم يا غريب كربلاء، لعن الله ظالميك وقاتليك وخاذليك. يا ليتنا كنا معك ومن أنصارك والمدافعين عنك، فنفوز فوزا عظيما. تالله لا أنسى الحسين بكربلاء، قلبك في كربلاء يحوم حول قبر أبي عبد الله الحسين. تالله لا أنسى الحسين بكربلاء، يا مذآب للتوديع وهو يقول: من ذا يقدم للجواد ولامتي، والصحب صرعا والنصير قليل. فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول: قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال تزول، فلمن تنادي والحماة على الثرى صرعا، ولا منهم يبلغ لي. ما في الخيام وقد تفانى أهلها، ما في الخيام وقد تفانى أهلها، يا إلا نساء ولهن وعلي. فتبادرت منه الدم، أحرقت قلبه بكلماتها هذه الحزينة، فتبادرت منه الدموع وقال: يا أختاه صبرا، فالمصاب جليل. فبكت وقالت: يا ابن أمي، ليس لي صبر، وما الصبر الجميل جميل. يا نور عيني، يا حشاشة موجتي، من للنساء الحائرات دليل. ورمت إلى نحو الخياه بعبرة عظمى، يا تهل الدمع وهي تقول: قوموا إلى التوديع، إن أخي دعا بجواده، إن الفراق طويل. فخرجن ربات الحجاب عواثرا، وغدا لها حول الحسين عويل. جد زينب بأياج الحرم يم شارك صوتك يوصل الى الزهراء. اجت زينب وباج الحرايم وصار للوداع عليه لما يشمسكنا وهقام تشم يحبها والدمع ليلو يتنثر يا ابويا يطول من بعدي ونينج ومثل النيب جن اسمع حنينج يا ابويا لا تشوفيني بعينيج اخاف ان ينخطف لونج ويصبر تقل ابوي يقول لا تخفي علي ويقول لا تخفي يا علي بويا هذه راحتك لو بعد جاي بويا جان رايحها يا خذني وياك عنك ما اقدر اصبر ودعها يا وودع بقية العيال ثم اقبل الى الحورى زينب راها واقفة ومذهولة تفكر في مستقبلها ومستقبل اهليها واطفالها وضع يده على صدرها وخي زينب تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان تقل له وداعت الله يا عيوني تقل له وداعت الله يا عيوني نيتكم وحادي تخلوني مضى الى الميدان حمل على اعداء الله وهو يقول انا الحسين بن علي اليت الا انثني احمي عيالات ابي امضي على دين النبي فقلب الميمن على الميسره والميسره على الميمنه والقلب على الجناحين وفتك بهم فتكا عظيما قال بعض الرواة والله ما رأيت مكثورا قط قد قتل أنصاره وأهل بيته وإخوته أربط جاشا ولا أقوى جنانا منه والله كان يشد عليهم فينكشفون منه انكشاف المعزى إذا حل فيها الأسد وكان يرجع مرة بعد الأخرى في مكان يقف يستريح قليلا وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان يقف في مكان بين خيامه وبين الأعداء حتى لا يصل أحد إلى عياله وأطفاله ما دام حيا أجركم الله وقف مرة يستريح فتقدم إليه لعين فرماه بحجر في جبهته أيوا سيدا وإماما يا جاب يستريح حسين ساعة ضعف حالة وثقل بالسيف باعة رن الحجر من وجب شعاعة ودم مثل ما العين فجر شال حسين ثوبه يمسح الدم لن تهمل مثلث ناجع بسام بقلبه وقع لا وخر وجدم هو واظلم هو والسماء حمار ليش اظلم هو والسماء حمار اثار حسين من فوق المهر خر فجلس على الأرض ينوء برقبته، فتقدم إليه مالك بن النسر بسيفه فضربه على رأسه، وكان على رأسه برنس امتلأ دما. فقال له الحسين: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين. ثم رمى البرنوس وتعمم على القلنسوام وبقي ينوء برقبته، فتقدم إليه زرع عليه اللعنة فضربه على كتفه، وتقدم إليه سنان فطعنه في صدره، ورماه في ترقوته آجركم الله، وتقدم إليه صالح بن وهايا فطعنه في ضلع، يا ابا الحسين فزع وفرد فزع، صالح طعن بالرمح ضلع وبالسيف بجد القص صبعه، تنام سعد ولبس درع قصد القلب زيانة بروعه، ثم ضعف حاله فتمدد على رمال كربلاء. قال بعضهم اغمي عليه ساعة، اما الجواد لما نظر الى صاحبه بهذه الحالة دنا منه، مرغ وجهه وناصيته بدم الحسين، واقبل مسرعا الى الخيام مناديا مصهلا ومناديا: الظليم الظليم من امة قتلت ابن بنت نبي. فلما سمعنا النساء صوت الجواد ظننا أن الحسين رجع إليهن، فخرجنا من الخيام وإذا بهن ينظرن إلى الجواد مخزيا، والسارج عليه ملويا، درن حوله يبكين وينادين: يا جواد الحسين أين حسينون؟ وزين يا مهر حسين قل لي عن ولي، يا بعقب فيا يا خايب بياك يا شفيين، كم صواب قل لي بقلبه خي، ومن يا جرح دم يفايا يا أورك ذايا يا غايا يا غار. وأقبل الجواد بهن إلى جسد أبي عبد الله، ذرن حول الحسين رمينا بأنفسنا عليه، فواحدة تأحن عليه تضمهم، وأخرى عليه بالرداء تضلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى تفديه وأخرى تقبل، مثل حني الضلع فوق تحنن وبدم الخضب شيب، تحنين بضعيف الصوت ناداهن، تحنين ترى سهم المثلث فتايا يا اكبي يا يا يا يا يا يا ويلي سكنة سكنة سكنة يا عم خلني جعد، سكنا يا عم خلني جعدة، وما بيني وبينك نسند يا فلشن يفك عنا وننشد، اي يا جرح ما ذي اي اي اي اي ومضهدة يا يا يا تقلها يا عم شلون جعدة وسهم الذي واقع بجبدة، اي اي اي اثار الخرز ظهره يا يا يا تعدى يا واقبل الشمر عليه اللعنة فضربهن بالسياط وارجعهن الى الخيام. فرجعت زينب معهن الا انها لم تستقير في المخيم. خرجت بنفسها الى اخيها نظرت الى القوم قد اجتمعوا عليه وابن سعد واقف ومعه جماعة من رجاله. فالتفتت إليه قالت يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فبكى من كلامها. ثم ارجعوا زينب الله أكبر التفت إلى القوم قال انزلوا إليه وأريحوا. عظم الله لكم الأجر يا شيعة الحسين. فلم يتقدم إليه أحد فأقبل الشمر بنفسه ورفس الحسين برجله وجلس على صدره وأخذه من شيبته. أيوا سيدان وحسينا يا ثم أخذ يطعنه بالسيف في رقبته ونحره فطعنه 12 طعنة. أيوا حسينا يا وزينا يا ظالم خل خويا حسين ساعة يا أبا أغمض له ومد للموت باع مو شمامت الحلوى أطباعك دخل براحة روح حسين انتظر ويلي أجركم الله ومر يحز الناحر غير مراقب من الله لا يخشى ولا يهجل فذبح الحسين من الوريد الى الوريد وفصل راسه. ايوا حسين ايوا مظلوما ايوا سيدا وصريعا عالج الموت بلا شد الاحيان ولا مد ردايا. يا رسول الله يا فاطمة يا امير المؤمنين المرتضى عظم الله لك الاجر بمن كضحشاه الظما حتى قضى. لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. وزينب خويا بيش اضمك وين اوديك وين اوديك خويا شلون اصد عنك وخليك تراني تحيرت يا مهجتي بيك خويا بيش اضل لك من الحضير وشهيدا وشهيدا وشهيدا وشهيدا وشهيدا وشهيدا بأبي أبتيه في الطف وحيدا وشهيدا وشهيدا بأبي أفديه في الطف وحيدا وعليه اجتمع القوم حشودا وعليه اجتمع القوم حشودا عندما اضحى محاطا بالالوف تبتغي اوداجه كل السيوف عندما اضحى محاطا بالالوف تبتغي اوداجه كل السيوف بين قوم كلهم خانوا العهودا بين قوم كلهم خانوا العهودا بأبي أفديه في الطف وحيدا بأبي أفديه في الطف وحيدا أين قوم كلهم خانوا العهودا بأبي أفديه في الطف وحيدا بأبي أفديه في الطف وحيدا كربلا جرح على مر العصور وشهيدا كربلا جرح على مر العصور دمه ينزف من كل ضمير دمه ينزف من كل ضمير جدد السبط بها دين الرسول إذ سقى من نحره روض البتول ودعا الناس لأن يأبل قيودا بأبي أفديه في الطف وحيدا لهف نفسي وهو دام المقلتين لهف نفسي وهو دام المقلتين إذ رأى العباس مقطوع اليدين إذ رأى العباس مقطوع اليدين صاح يا عباس يا نعم النصير عندما غبت غدا ظهري كسير صاح يا عباس يا نعم النصير عندما غبت غدا ظهري كسير لم أعد أملك في الطف عضيدا لم أكن أملك في الطف عضيدا بأبي أفديه في الطف وحيدا حاول الأشرار إخماد الرسالة وشهيد حاول الأشرار إخماد الرسالة وكتاب جاء من رب الجلالة حاول الأشرار إخماد الرسالة وكتاب جاء من رب الجلالة غير أن السبط والصحب الكرام حفظوا الإسلام دينا للأنام غير أن السبط والصحب الكرام حفظوا الإسلام دينا للأنام والورى قد لعن الطاغي يزيد بأبي أفديه في الطف وحيدا يا أبا الأحرار يا رمز الأبات وشهيدا يا أبا الأحرار يا رمز الأبات أيها المحروم من ماء الفرات يا أبا الأحرار يا رمز الأبات أيها المحروم من ماء الفرات إننا منك تعلمنا الإباء عندما جسدته في كربلاء إننا منك تعلمنا الإباء عندما جسدته في كربلاء فشدونا وقعة الطف نشيدا فشدونا وقعة الطف نشيدا بأبي أفديه في الطف وحيدا بأبي أفديه في الطف وحيدا عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين من يقرأ الزيارة